إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أيها الأحبة الكرام، نمضي بحول الله تعالى وكرمه وتوفيقه في هذه السلسلة المباركة بإذن الله تعالى، والتي هي بعنوان كانوا عصاة ثم صاروا أئمة. واليوم معنا سهيل بن عمرو، سيد العرب وسيد من سادات الدنيا رضي الله تعالى عنه، لكنه كان من أشد الناس عداء لرسول الله صلوات ربي وسلامه عليه، حتى روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عمر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الفجر بعد الركعة الثانية، إذا رفع رأسه من الركوع قال: اللهم العن فلانا وفلانا وفلانا. ووضحت أسماء هؤلاء الذين لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن ابن عمر أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية يقول: اللهم العن الحارث بن هشام، والعن سهيل بن عمرو، والعن صفوان بن أمية. فأنزل مولانا جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. دعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رآهم يتفننون في أذيته ويتولون كبر إذائه وإذاء أصحابه، وما من موطن إلا ويبذلون جهدهم في إطفاء نور الله جل جلاله. ودعا عليهم، ذلك كان بعد غزوة أحد، وإذا به صلى الله عليه وسلم تكسر رباعيته، كسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف المبارك حتى سال الدم على وجهه، وإذا به يقول كما روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم. فأنزل مولانا جل جلاله: ليس لك من الأمر شيء، ليعلم الناس جميعا أن الهدى بيد الله، وأن الله تعالى يصطفي للدين والإسلام من يشاء، وربك أعلم بقلوب عباده. سبحان من هدى هؤلاء وكانوا شياطين من شياطين الإنس والجن، كانوا يسعون في كل سبيل لإيذاء رسول الله ولإطفاء نوره. لما كانت غزوة بدر، وقبل الغزوة لما سمع المشركون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اعترض عيرهم إذا بسهيل رضي الله عنه، وكان إذ ذاك مشركا تأخر إسلامه إلى يوم فتح مكة، قام في هذا الموطن وقال: يا معشر قريش، أتتركون محمدا والصبات يأخذون أموالكم؟ من أراد المال فهذا المال، ومن أراد قوة فهذه القوة. وكان رأس حربة في الحرب على الله وعلى رسوله، وخرج في غزوة بدر، وخرج في أحد، وخرج كذلك في الخندق، وما من موطن قبل يوم فتح مكة إلا وكان رئيسا من رؤساء الكفر وسيدا من سادات الجاهلية. ولكن ربك يصطفي من يشاء ويختار. فلما جاء فتح مكة وأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، ومن أغلق بابه عليه فهو آمن، ومن دخل المسجد فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. إذا بسهيل يقول: تذكرت أثري عند محمد وأصحابه، فما رأيت أحدا أسوأ أثرا مني. قال: شهدت بدر وأحد والخندق، وما من موطن إلا وكنت أقوم فيه على رسول الله وأصحابه، وأنا الذي وليت الكتاب يوم الحديبية وشددت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فدخلت بيتي ثم أرسلت إلى ابني عبد الله. وكان من فضل الله أن آل بيت سهيل جميعا أسلموا قبله. أرسل إلى ابنه، وهو إذ ذاك كان مع المؤمنين، جاء مع رسول الله من المدينة لفتح مكة، وقال له: يا بني، خذ لي جوارا من محمد، ووالله ما أظنه يفعل ولا آمن على نفس القتل. ولكن رسولنا صلوات ربي وسلامه عليه جاء رحمة للعالمين، ما انتقم لنفسه قط، ولكنه إذا انتهكت محارم الله كان أشد الناس غضبا وأعظمهم عليه الصلاة والسلام قياما بحق ربه. فذهب عبد الله بن سهيل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أتؤمن سهيلا؟ قال: نعم، هو آمن فليظهر، والله ما مثل سهيل يخفى عليه الإسلام. ثم قال لأصحابه: من رأى منكم سهيلا فلا يحد النظر إليه. ثم قال رضي الله تعالى عنه: لقد علم ما كان يضع فيه أنه ما أغنى عنه شيئا. وإذا به لما جاء ابن عبد الله بهذه البشارة له وقال: أمنك رسول الله؟ قال: جزاه الله خيرا، لقد كان برا كبيرا وصغيرا، رضي الله تعالى عنه. وإذا به حياة تتغير تغيرا كليا جملة وتفصيلا. وهذا هو الفارق العظيم بيننا وبينهم. يظل الواحد منا سنوات في الإسلام وما يتقدم إلى الله، لا يغير حياته للدين في الدين الأحسن، يحفظ القرآن، يصلي بالليل، يتصدق. اسمع ماذا حدث لهذا السيد الكريم. قالوا: والله ما علمنا أحدا من كبراء مكة تأخر إسلامهم حتى جاء فتح مكة أكثر صلاة ولا أكثر صياما ولا صدقة من سهيل رضي الله عنه، وكان أحرص على كل شيء يعينه على أمر دينه، وكان عظيم الإقبال على كتاب الله، وكان كثير الدمعة، كان كثير البكاء. وكان رضي الله تعالى عنه يختلف إلى معاذ بن جبل يتعلم منه القرآن، ومعاذ صغير جدا عن هذا السيد الكبير، ولكنه الإسلام يرفع من يشاء، من يشاء الله يرفع بالإسلام، ومن يشاء الله تعالى يخفضه بالدين. فقال له يوم الأيام ضرار بن الأزور: يا أبا يزيد، إنك تختلف إلى هذا الشاب يعلمك القرآن من بني الخزرج، فلو كان اختلافك نسبتك إلى رجل من قومك، يعني لا زالت هناك نعرة من نعرات الجاهلية، يعني لو اختلفت إلى رجل من بني من قومك من قريش يعلموك كتاب الله، فقال له يا ضرار هذا الذي فعل بنا ما فعل وهذا الذي أخرنا، إن الإسلام وضع أمر الجاهلية وإن الله تعالى رفع بالدين أقواما لم يكن لهم ذكر، ويا ليتنا كنا معهم فتقدمنا أعظم تقدم. وإذا به يقول كلمة عظيمة، قال والله إني لا أذكر إسلام أهل بيتي وما من الله به علي وأكرمني، وجميعا كان يؤذيهم هو أشد الإيذاء، ولكن بعد ذلك علم أنه من تمام لطف الله به أنه ساق إليه إسلام أهل بيتي قبله، قال فإني أذكر إسلام آل بيتي جميعا قبلي رجالا ونساء، فأحمد الله عليه وأسر به وأقول نفعني الله تعالى بدعائهم ألا أكون قد مت وقتلت على الكفر كما قتل نظرائي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا السيد العظيم أيها الأحبة الكرام قام موقفا جليلا يوم أن توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل السير يذكرون في غزوة بدر أسر هذا السيد العظيم، ثم جاء بالفكاك ودفع الفداء ونجا، ولكنه لما أسر كان خطيبا من خطباء العرب وكان خطيبا مفوها، قال عمر يا رسول الله دعني أنزع ثنيتي سهيل بن عمرو فيندلع لسانه فلا يقوم عليك خطيبا في موطن قط، فقال صلى الله عليه وسلم لا أمثل به فيمثل الله بي وإن كنت نبيا ولعله يقوم مقاما تحمده عليه. وهذا من علامات النبوة، وإن كان في سندها ضعف لكنه صح ذلك عنه رضي الله عنه. لما توفي رسول الله وارتد كثير من العرب ارتدت قريش، فقام رضي الله عنه وكان سببا في رجوع إلى الدين، قام وجعل يخاطبهم يا معشر قريش لا تكونوا آخر من أسلم وأول من ارتد، إن الله تعالى سيظهر هذا الدين ما بلغت الشمس والقمر، والله ليمتد هذا الإسلام كما امتد مشرق الشمس ومشرق القمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجعل يقوم في خطبة طويلة مثل خطبة أبي بكر في أهل المدينة، فكان سببا عظيما في ثباتهم ورجوعهم إلى الدين. اجتمع هؤلاء الثلاثة الذين لعنهم رسول الله ولم يستجب ربه له في هذه الدعوة، الحارث بن هشام وأبو سفيان صخر بن حرب وكذلك سهيل بن عمرو، اجتمعوا على باب أمير المؤمنين عمر، وانظر واسمع معي لننتفع جميعا بإذن الله تعالى. فجعل عمر رضي الله عنه يأذن للضعفاء ولأهل بدر وللسابقين إلى الإسلام ويترك هؤلاء الأشراف على باب لم يأذن لهم، أذن لهم في آخر من أذن، في آخر ما أذن رضي الله عنه وأرضاه، يأذن لصهيب وبلال وعمار، وهؤلاء وقوف بباب لم يأذن لهم، لأن الرفعة عند الله تعالى وعند العقلاء، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وإذا بهم ينظر بعضهم إلى بعض، فقال أبو سفيان والله ما رأيتك اليوم قط، إنه يؤذن لهؤلاء العبيد ونحن نترك ونحن السادة. فنظر إليهم سهيل رضي الله عنه وقال يا قوم إني أرى ما بوجوهكم إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم، إن هؤلاء دعوا ودعيتم إلى الإسلام فأجابوا وأسرعوا وأبطأتم وتأخرتم. إنه عمر رضي الله عنه، إنه الرجل، إن كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم. ثم لما أذن لهم عمر دخلوا عليه وقالوا كلمة عظيمة، كلمة تدل على توفيق رب العالمين للعبد. قالوا يا أمير المؤمنين، قد رأينا ما صنعت بنا، وإنه والله نحن نلوم أنفسنا، نحن تأخرنا عن الدين وعن الإسلام، فهل من شيء نقوم به في هذا الدين ندرك به الفضل الذي سبقنا به هؤلاء الإخوة؟ فقال نعم، وأشار عليهم بالجهاد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. المعلم الملهم المحدث قال فخرجوا رضي الله عنهم وقالوا الزموا هذا الجهاد لعل الله تعالى أن يرزقكم الشهادة فتنالوا هذا الفضل وتدركوا من سبقكم. فلزم سهيل والحال وصفوان والعدم العجاب أن كلهم قتلوا شهداء في سبيل الله. خرج سهيل وأخذ أهله جميعا إلا ابنته هند، أخذ الرجال والنساء وذهب إلى الشام، صانها الله تعالى وحفظها وفرج عنها ما هي فيه وعن بلاد المسلمين أجمعين. قالوا والله لم يرجع أحد من أولاده، كلهم جاهدوا في سبيل الله تعالى فقتلوا، عبد الله وأبو جندل وكذلك عمرو وكذلك غيرهم من النساء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. لم يرجع من آل بيته إلا فاختة ابنة ابن سهيل، لما رجعت زوجها عمر رضي الله تعالى عنه لعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، فأكثر الله تعالى نسلهما وانتشر نسلهما بفضل الله تبارك وتعالى. هكذا كانوا سادة ورفعهم الله تعالى، وما ذاك إلا لأنهم علموا أن تضييع الأعمار في مخالفة الدين ومخالفة أمر سيد المرسلين وبالتيه والضلال والبعد عن هدي رب العالمين، هذا الذي يهلك العبد في دينه ودنياه. وإن الناس عند الله سواء، وأكرمهم عند الله تعالى أتقاهم، فلذلك جدوا واجتهدوا وحاولوا أن يدركوا ما فاتهم، وأكرمهم الله بلطفه ومنته وكرامته بأن رفع الله ذكرهم وأعلى الله تعالى شأنهم ومن عليهم بالشهادة. قال سهيل رضي الله عنه لضرار بن الأزبر في نفس الواقعة التي ذكرناها، قال له إن ابني عبد الله استشهد يوم اليمامة، فجاءني أبو بكر يعزيني فأحسن عزائي، وقال يا سهيل إن رسول الله قد قال إن الشهيد ليشفع في 70 من آل بيته، ثم قال له وإني أرجو أن يكون ابني أول من يشفع لأبيه. فنسأل الله الهدى والتقى والتوفيق والسداد للجميع، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، أيها الأحبة الكرام، إنك عندما تنظر في سيرة هذا السيد العظيم قبل إسلامه تجد سبحان من أغلق قلبه وأظلمه وجعله بعيدا كل البعد عن الخير، ثم إذا نظرت إلى بعد إلى مدة إسلام إلى بعد أن أسلم تجد أن الله تعالى أنار قلبه. وصدق الله حيث قال: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فكم من شاب من شبابنا وكم من أبناء المسلمين بعداء بعيدين كل البعد عن الهدى والنور ومخالفين لأمر ربهم وأمر نبيهم وهم مقلدون للغرب الكافر ومعجبون بثقافة الغرب. فمثل هؤلاء كما قال سهيل: نفعني الله تعالى بدعاء أهل بيت الذين أسلموا قبلي وسررت به جدا رغم أنه في وقته كان يعذبهم عذابا أليما ويتفنن في عذاب أبنائه. فلذلك أخي ويا أيها الوالد الكريم اجتهد في الدعاء لهذا الجيل، أكثر من الدعاء لهم. والله إن سهيل بن عمرو في يوم الحديبية هو الذي كان رأس الحربة في التفاوض مع رسول الله، واجتهد كل الاجتهاد في أن يعلي قريشا ويضع من شأن رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى قال له: والله لترجع هذا العام ولا تدخل مكة أبدا أنت ولا أحد ممن معك، وتأتي العام المقبل ولا تمكث في مكة إلا 3 أيام. قال: إنما جئنا معظمين للبيت. قال: لن تدخل الكعبة ولن تراها وسترجع أنت ومن معك، وإن لم تفعل لا أكاتبك على شيء قط. ثم زاد في الشدة فقال: إن جاءك أحد من قريش مسلما رددته إلينا، وإن جاءنا أحد من عندك تارك لدينك لا نرده إليك. قال الصحابة: سبحان الله، لماذا؟ وكادوا يموتون من الهم والغيظ، ولكن رسول الله وافق للمصلحة العظيمة وهم يكتبون الكتاب. وإذا بابنه أبو جندل رضي الله عنه، وقيل هو نفس عبد الله وكنيته أبا جندل، كان قد عذب عذابا أليما وقيده أبوه بالسلاسل، إذا به يفك القيود ويأتي فارا لما علم بالنبي محمد وأصحابه في الحديبية. فلما رآه أبوه ويكاتب النبي محمد قال: يا رسول يا محمد، هذا أول من أكاتبك عليه. قال: إننا لم نمضي الكتاب بعد، أجزه لي. قال: لا والله، إن لم تردوا إلي ما كاتبتك على شيء. فيرد رسول الله ويقول: يا أبا جندل اصبر، فإن الله جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجا ومخرجا. فينادي أبو جندل: يا معشر المسلمين، أتردوني إلى المشركين يفتنونني ويعذبوني العذاب الأليم، وإذا بالمسلمين يموتون من الهم، ولكن ربك جل جلاله إذا علم من الناس أنهم قد استجابوا لأمره أعلاهم الله ونصرهم الله وفرج عنهم وجعل الغلبة لهم وبدل الله تعالى الحال إلى أحسن حال. فهكذا سهيل بن عمرو تغيرت أحواله حتى صار من أكثر الناس صلاة، ومن أكثرهم نفقة وصدقة، ومن أكثرهم صياما، وكذلك يقبل على القرآن الكريم. ووالله هذه يا شبابنا الكرام هي أسباب العز والسعادة في الدنيا والآخرة، وهي الأسباب ذاتها التي ينال المرء بها الشرف والعلو في الدنيا وفي الآخرة. فتوفي شهيدا رضي الله تعالى عنه، قيل توفي على قدوس في حرب الشام ويوم اليرموك، وقيل توفي شهيدا في طاعون عمواس في عام 18 من الهجرة النبوية. وفي ذلك عبرة لمن اعتبر، وليس هناك شيء عزيز على الله، ربك أعلم بالمهتدين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا اهد أبناءنا أجمعين يا رب العرش العظيم. اللهم اهد شباب المسلمين أجمعين اهديهم يا رب رجالا ونساء بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهد هذه الأمة جميعا يا رب العرش العظيم، واصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أغثنا بغوثك وحولنا إلى خير حال، اللهم بدلنا إلى أحسن الأحوال يا رب العالمين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا يا ربنا فيما أعطيت، اللهم قنا شر ما قضيت. اللهم إنا نسألك صلاح حال المسلمين، وأن تعجل بالفرج لهم يا رب العالمين. اللهم ارفع البلاء والغلاء عن المسلمين أجمعين. اللهم اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، سخاء رخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ قطر من فيها إلى آخر الزمان، وأدم عليهم نعمك يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك، ولا إله إلا أنت. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.